الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وهدى للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال له ربه ومرسله ومولاه والقرآن فرقناه لتقرأه على الناس علمه ونزلناه تنزيلا. وبعد ذلك ما زلنا مع الإيمان بكتب ربنا وعرفنا أن ما أنزل الله عز وجل من كتاب يجب أن يؤمن به على الإجمال وعلى التفصيل يؤمن بأربعة كتب وعلى وجه الخصوص نؤمن بالقرآن إيمانا يترتب عليه عملا. أخي المسلم أختي المسلمة لو أن والد أحدنا مسافر ثم أرسل برسالة إلى والده الأكبر قال له يا بني رسالة تفصيل عليك يا بني سأجد لك تحويلة بمبلغ 100,000 أو 200,000 على بنك كذا اذهب واصرفها واشتري قطعة الأرض الفلانية ثم استدعي المهندس الفلاني وسلمه العملية ليبني لنا البيت واستحضر المقاول الفلاني ليقوم به التنفيذ وبعد 6 أشهر يكون البيت قد اكتمل لأنزل من سفري فنتجمع سويا في هذا المكان. بعد 6 أشهر نزل الوالد فوجد المبلغ في البنك كما هو، الأرض لم تشتر، البيت لم يبنى، فأتى لولده وقال له يا بني ألم أرسل إليك برسالة؟ قال نعم. وصلت؟ قال وصلت. فماذا عملت فيها؟ قال والله العظيم من يوم أرسلتها إلي إلى الآن وأنا منشغل بتلاوتها وقراءتها، كلما انتهيت منها بدأت وأعدت قراءتها مرة أخرى، لا يكاد يمر يوم إلا وأختمها مرة أو مرتين. بالله عليك لو حدث هذا للولد احدنا فماذا سيكون رد والده عليه؟ يا رجل لو حدث الكلام ده مع ابنك الاكبر هتقص الترب عليه ولا ايه؟ ايه السؤال صعب، انتوا معانا ولا مش معانا؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. السؤال صعب قوي. يعني لو انت ارسلت لابنك رساله وبعدين قاعد منشغل بقراءه الرساله ليل نهار ما تبطلش مهتم بيها قوي لكنه لم يرتب ما فيه هيكون الرد ايه؟ انا ارسلت لك رساله ليه تقراها ام لتنفذ ما فيها؟ يا إخواني من رحمة الله عز وجل علينا أن جعل لنا أجرا على مجرد تلاوة القرآن. أما الهدف الأسمى والحقيقي من تلاوة القرآن ليس التلاوة وإنما فهم فيه والعمل فيه. ولذلك السلف رحمه الله فهموا هذه الرسالة جيدا فقالوا كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نحفظهن ونتعلم بهن العلم ونعمل بهن، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. منهج حياة. والمطلوب العمل بما فيه، مطلوب أن نجعله دستورا ونظام حياة ومنهج أمة. أي تعامل يا إخواني يخطر ببالك لا يخطر عن واحد من أربعة، ركز معايا بقى وصل على الأسئلة. أي تعامل في الدنيا لا يخرج عن واحد من أربعة: تعامل مع الله، وتعامل مع النفس، وتعامل مع البشر، وتعامل مع غير البشر. أي تصور لأي عمل يخطر على ذلك في الدنيا لن يخرج عن واحد من الأربعة. فكر كده بعقلك الواسع، أي عمل في الدنيا يخرج عن الأعمال الأربعة؟ مستحيل بلا إله، لا يمكن ولا يمكن ولا يمكن أن تجد منهجا ودستورا نظم التعامل في هذه النواحي التي هي النواحي الأربعة كما نظمها القرآن. انتبه، التعامل مع الله بالتبين، أين لك أصلا أن تعرف أن هناك الله إلا حينما أخبرك الله عز وجل، إلا حينما أخبرك القرآن؟ هذه واحدة. الثانية، حأفترض معك أنك ستصل بفطرة بفطرتك إلى وجود الخالق كما اهتدى كثير بفطرتهم إلى وجود الخالق من غير القرآن وقبل نزول القرآن وبمعنى عن القرآن. طيب، الله سبحانه وتعالى ده غيب ولا شهادة؟ ها؟ الله غيب ولا شهادة؟ غيب، الله غايب عنا. فإن عرفنا وجود الله، طيب الله ده إيه؟ من أسمائه إيه؟ صفاته دي عبارة عن إيه؟ إيه لون الصفات وإيه اللي ملوش؟ ما يمكن أن أعرف هذا إلا من خلال القرآن. فضلاً بعد أعرف كيف أعبد الله؟ ومن الذي يرضي الله؟ إذاً لا يمكن أن نتعرف على الله وأن نتعرف على الطريق الموصلة إلى الله إلا من خلال القرآن. فكيف يليق بمسلم يريد أن يعبد الله بمعزل عن القرآن وبمعزل عن منهج القرآن ويطبع من يقول لنا بدل إيك السليمة خلقها ما ربنا نزل القرآن ليه؟ ويطلع من يقول أنا أصل الديني واسع، ما ربنا نزل القرآن ليه؟ ما بدلت سير وعوين وثالث وما فيه خير بيكلمه في الدين بحجة الدين واسع وبحجة الكرامة اللي تسليمة خلاص تدور حافظ إن القرآن يعلم إيه عن أحكام القرآن ما فيش. ما كان مالوش لازمة القرآن، كنا جبنا فلان الطعمية وفلان السفاك وفلان اللي مش عارف إيه، وتعالوا بقى اتكلموا في الدين مش بقى سيء. لماذا القرآن إذا؟ لماذا تحمل النبي صلى الله عليه وسلم مشقة الوحي 23 سنة؟ قال الله عز وجل: فإن سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال له الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وحينما نزل القرآن على رسول الله ورجع على الناقة بارك في الناقة. ليه؟ عشان يعرفك ان القرآن ده شيء كبير، شيء ضخم، شيء تقيل، شيء صعب، مش سهل، مش يمكن ان نستغني عنه ونتكلم بفهومنا ونحكم بآرائنا ونقحم في دين الله كلنا. ولذلك رب العزة سبحانه وتعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الدرجة الأعلى منها وما ظهر منها وما بطن، وأن تشركوا بالله ما لم انزل به سلطان. يبقى الفواحش ولا الشرك الاكبر؟ الشرك. لاحظ بقى انه بادئ من فين؟ من تحت لفين؟ لفوق. خد بالك معايا؟ يبقى كل انما حرمه به الفواحش ما ظهر منها وما بطن ده في النفس، والاثم والبغي هم بغير الحق. وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، الشرك اعظم الذنوب. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، ان تقولوا على الله ما لا تعلمون هو اكبر من الشرك. المفروض قول على الله بغير علم اكبر من الشرك، عجبك؟ لان الشرك غايه ما فيه وهو اكبر الذنوب انك تجعل مع الله الهه. لكن القول على الله بغير علم انت تجعل نفسك الها وربا ومشرعا من دون الله. اذن يا اخواني اول باب من ابواب التعامل تعامل مع الله. لا يمكن لمسلم ان يتعرف على الله وعلى طريق الموصله الى الله الا بامتهان القران. فلا ينبغي بحال من الاحوال ان نحيي القران وان نخرج عن منهج القران في تعرفنا وتعاملنا مع الله عز وجل. ابقى معنا ما يدين ثلاثة: تعامل مع الناس، تعامل مع البشر، التعامل مع غيرنا من المخلوقات من غير بني البشر، كالتعامل مع الحيوان، التعامل مع الجن والشياطين والملائكة. وهذا سيأتي الحديث عنه تفصيلا إن شاء الله عز وجل في لقاءات مقبلة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.